عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح باب المساجد من كتاب الصلاة من بلوغ المرام لمصنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق توقفنا في هذا الباب عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. قال: الحديث متفق عليه. كنا في المجلس السابق تكلمنا عن معنى هذا الحديث، وذكرنا قصة الحديث بطولها، وشرحنا ألفاظها وما جاء فيها من معاني. وسنحاول الآن بإذن الله تعالى أن نتدارس في المسألة التي ساق الحافظ رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب لأجلها. وهذه المسألة تتعلق بحكم دخول الكافر إلى المسجد، هل يجوز للمسلمين أن يمكنوا الكافر من دخول مسجد من مساجد المسلمين؟ فأقول هذه المسألة اختلف العلماء فيها على عدة أقوال، فذهب فريق من العلماء إلى جواز دخول المشرك المسجد، وذهبوا إلى أنه يجوز للمسلمين أن يمكنوا الكفار والمشركين من دخول المساجد. إذن هذا هو القول الأول من أقوال العلماء في هذه المسألة، وهو القول بجواز دخول المشرك المسجد وجواز تمكينه من ذلك. القول الثاني قول من قال بمنع ذلك، فذهب فريق من العلماء إلى أنه لا يجوز للمسلمين أن يمكنوا الكفار والمشركين من دخول المساجد. القول الثالث في المسألة قول من فرق بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، فذهب بعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله إلى أن المشرك لا يجوز أن يمكن من دخول المسجد الحرام، ولكن سائر المساجد يجوز تمكين الكفار والمشركين من دخولها. فهذه مجمل الأقوال التي جاءت في هذه المسألة. الذين قالوا بجواز تمكين المشركين والكفار من دخول المساجد استدلوا بحديث أبي هريرة هذا، استدلوا بما جاء في حديث أبي هريرة، لأن ثمامة لما أسر ووقع في أيدي المسلمين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يربط في المسجد وهو كافر مشرك. قالوا: فدل ذلك على أنه يجوز أن يمكن الكفار والمشركون من الدخول إلى المساجد وإلى بيوت الله جل وعلا. ولذلك البخاري رحمه الله وهو ممن روى هذا الحديث في صحيحه، لما خرج هذا الحديث في صحيحه أدخله في باب، أدخله البخاري رحمه الله في باب، فقال: باب دخول المشرك المسجد، باب دخول المشرك المسجد، ثم روى هذا الحديث. إذن فذكر البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب يشعر بأن الإمام البخاري رحمه الله ممن يذهب إلى هذا القول، وهو جواز تمكين الكفار والمشركين من الدخول إلى المساجد. ولذلك أيضا الخطابي رحمه الله قال: وفي الحديث من الفقه جواز دخول المشرك المسجد. يقول: وفي الحديث من الفقه جواز دخول المشرك المسجد. قال: إذا كانت له فيه حاجة، مثل أن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إليه. إذا فالكافر إذا كان له غريم من المسلمين في المسجد، فقال يجوز لهذا الكافر أن يدخل المسجد ليلتقي بذلك المسلم ليطالبه ماذا؟ بماله وبحقه. قال: مثل أن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إليه، ومثل أن يحاكم إلى قاض وهو في المسجد. إذن فهذا المشرك إذا اختلف مع مسلم وكان القاضي يقضي في المسجد، يقول: فيجوز للمشرك أن يدخل المسجد ليسأل من ذلك القاضي أن يحكم بينه وبين المسلم. يقول: ومثل أن يحاكم إلى قاض وهو في المسجد، فإنه يجوز له دخول المسجد لإثبات حقه في نحو ذلك من الأمور. هكذا يقول الخطابي رحمه الله في معالي السنن وفي تعليقه على سنن أبي داود رحمه الله. إذن فالحاصل أن حديث ثمامة هذا استدل به غير واحد من أهل العلم على جواز تمكين الكافر والمشرك من الدخول إلى مساجد المسلمين. أما الفريق الثاني فقالوا: لا يجوز أن يمكن المشرك من دخول المساجد، لا يجوز أن يمكن المشرك من دخول المساجد. قالوا: أولا، لأن الله تبارك وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع، والمراد بهذه الآية طبعا المساجد. يقول الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قالوا: فتمكين المشركين من دخول المساجد منافل لهذه الآية ومقصودها من تعظيم المساجد واحترام المساجد. فالكفار نجس كما وصفهم الله تعالى بذلك، حتى لو كانت نجاستهم معنوية فهم ماذا؟ نجس. ولهذا قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذه الآية من سورة التوبة أيضا بيّن الله تبارك وتعالى فيها بأن الكفار لا يجوز أن يمكنوا من دخول المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالوا: وهذا الحكم ليس خاصا بالمسجد الحرام، لأن الله تعالى علل هذا الحكم وبيّن بأن هؤلاء الكفار لا يمكنون من الاقتراب من المسجد الحرام لكونه ماذا؟ نجس، لكونه الكافر نجسا. قالوا: ما دام أن هذا المعنى قائم فيه لا ينفصل عنه، قالوا: فكذلك يجب أن تصان باقي المساجد، فلا يجوز أن يمكن الكفار والمشركون من دخولها لأنهم نجس. فكما يجب أن يصان المسجد الحرام من هؤلاء، فكذلك لابد أن تفعل باقي المساجد من هؤلاء، لأن سائر المساجد لها أيضا حرمتها، لها حرمتها. أيضا قالوا، أي قال أصحاب هذا القول، جاء وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع الجنب من دخول المسجد، منع الجنب من دخول المسجد. فالمسلم إذا كان جنبا لا يجوز له أن يدخل ماذا المسجد حتى يغتسل، مع أنه ماذا مسلم مؤمن موحد. قالوا فما بالك بالكافر المشرك، فهو أولى ماذا بالمنع والحرمان. إذن فالحاصل أن أصحاب القول الثاني استدلوا بهذه الأدلة وقالوا لا يجوز للمسلمين أن يمكنوا الكفار والمشركين من دخول بيوت الله تبارك وتعالى والمساجد. وأما أصحاب القول الثالث الذين فرقوا بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، فاستدلوا على هذا التفريق في الحكم أولا بقول الله تعالى في سورة التوبة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالوا فدلت هذه الآية على أن الكفار والمشركين لا يجوز تمكينه من قربان ودخول المسجد الحرام. قالوا وأما سائر المساجد فيجوز للمسلمين أن يمكنوهم من دخولها. قالوا بدليل حديث أبي هريرة وما جاء فيه من أمر النبي عليه الصلاة والسلام برق ثمامة في المسجد وهو مشرك كافر. إذن قالوا فالنهي إنما يتعلق فقط بالمسجد الحرام بدليل الآية الكريمة من سورة التوبة، وأما باقي المساجد فيجوز للمسلمين أن يمكنوا الكفار والمشركين من دخول المساجد. قالوا بدليل ما جاء في حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. إذن فهذه هي يعني الأقوال التي وردت في هذه المسألة، وهذه هي مجمل الأدلة التي ذكرها أصحاب هذه الأقوال. والذي عليه المحققون من أهل العلم، الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الكافر والمشرك الأصل أن لا يمكن من دخول ماذا المسجد، هذا هو الأصل، الأصل أن لا يمكن من دخول المسجد، لأن الله تعالى كما قلنا أمر بماذا برفع هذه المساجد وتعظيمها، فهذا هو الأصل. قال ولكن إذا اقتضت الحاجة أو المصلحة لإدخال الكفار والمشركين المساجد قالوا فلا بأس بذلك. إذن فالأصل هو ماذا المنع، ولكن متى اقتضت حاجة لإدخالهم أو اقتضت مصلحة لإدخالهم فحينئذ يجوز ماذا إدخالهم لأجل تلك الحاجة أو لأجل ماذا تلك المصلحة. ولهذا مثلا لو أن الكافر وقع في الأسر، لو أن كافرا وقع في الأسر ولم يجد المسلمون مثلا، نحن نفترض المسائل وقد يكون لهذه المسائل يعني أحوال تقع فيها، فلو وقع مثلا كافر في الأسر ولم يجد المسلمون مكانا لحبس ذلك الكافر وذلك المشرك، فيجوز ماذا حبسه في المسجد بأن يربط في المسجد ويقيد ويحرس. إذن فيكون إدخال الكافر في هذه الحالة المسجد من باب ماذا، من باب ماذا يا جماعة الحاج، لأننا احتجنا إلى أن ندخله. أيضا يجوز إدخاله لأجل المصلحة، إذا اقتضت المصلحة إدخاله فيجوز إدخاله. فإذا غلب على ظننا مثلا أن هذا الكافر لو أدخلناه المسجد حتى لو لم يكن أسيرا، حتى لو كان مثلا ذميا أو معاهدا، لو غلب مثلا على ظننا أننا لو أدخلنا هذا الكافر المسجد لا تأثر بعبادة المسلمين أو لتأثر بسماعه للقرآن ونحو ذلك، ولربما كان ذلك سببا في إسلامه، فحينئذ يجوز أن نمكن هذا الكافر من الدخول إلى المساجد لما في ذلك من المصلحة. وهذا يظهر جليا في قصة ثمام رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الرجل كان على الكفر والشرك، ولكن لما ربط في المسجد وسمع من كلام الله ورأى من عبادات المسلمين وآدابهم وأخلاقهم كان ذلك سببا في دعوته إلى الإيمان والتوحيد، وكان ذلك سببا في دخوله إلى الإسلام. إذن فإذا رأى المسلمون مصلح في إدخال الكفار إلى المساجد فحينئذ يجوز ماذا؟ يجوز إدخالهم إلى المساجد. إذن فنقول في خلاصة هذه المسألة أن الأصل أن يمنع الكفار والمساجد، أن يمنع الكفار والمشركون من الدخول إلى المساجد، هذا هو الأصل. ولكن ما تقتضت حاجة أو مصلح لإدخالهم إلى المساجد فإنه ما لا يجوز ذلك. ولكن لابد أن نعلم أيضا أن الكافر لا يجوز إدخاله المساجد إلا بإذن المسلمين، لا يجوز لهذا الكافر أن يدخل المسجد هكذا من تلقاء نفسه كما يفعل مع الأسف. يعني في بعض الدول الإسلامية نجد الكفار يدخلون المساجد بكل حرية ويتفسحون فيها كأنها متاحف وليست بمساجد، بل رأينا بأعيننا مع الأسف الشديد بعض الكفار يدخلون مساجد وهم في غاية العري والتبرج وغير ذلك، فلا شك أن هذا منكر شنيع وعظيم، فلا يجوز أن تكون الأمور على مثل ذلك. إذن فالكافر إذا وجدنا مصلحة في إدخاله المسجد فلا يدخل إلا بإذن المسلمين، ولا يدخل إلا على هيئة تليق بحرمة المسجد وتعظيم المسجد. إذن فهذه هي خلاصة هذه المسألة والله تعالى أعلم. بقيت في هذا الحديث بعض الفوائد، قصة ثمامة رضي الله عنه فيها فوائد أخرى، منها أنه يجوز للحاكم المسلم أن يمن على الكافر الأسير بإطلاق سراحه من غير فدية، يجوز ذلك. فالكفار إذا وقعوا في الأثر عند المسلمين فالحاكم مخير في أمره، فبإمكانه ماذا؟ أن يقتله، بإمكانه أن يطلقهم مقابل ماذا؟ فدية، يدفعون فدية فيطلقهم ماذا؟ الحاكم. وبإمكان الحاكم أيضا أن يمن عليهم ماذا؟ دون مقابل كما في هذه القصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطلقوا ثمام، ولم يطلب منه لا مالا ولا فداء ولا غير ذلك. قال العلماء فدل ذلك على جواز من الحاكم على الكافر الأسير بإطلاق سراحه من غير مقابل. هذا الحديث أيضا من فوائده مشروعية اغتسال الكافر والمشرك إذا أراد الدخول في الإسلام. فالكافر والمشرك إذا أراد أن يدخل في الإسلام فإنه يشرع أن يغتسل كغسله أو كغسل المسلمين للجنابة، يؤمر بأن يعمم جسده بالماء، لأن ثمامة قبل أن يعلن الشهادتين ذهب إلى حائط وبستان فاغتسل. وجاء في بعض الروايات كما في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من أمره بذلك. ولذلك قال بعض العلماء كالإمام أحمد بأن هذا الغسل واجب على المشرك. المشرك إذا أراد أن يسلم فيجب عليه شرعا ماذا؟ أن يغتسل. إذن فهذا الحديث يدل على شرعية اغتسال الكافر والمشرك إذا دخل الإسلام. فهذه فوائد تستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه. على الحافظ بعد ذلك وعنه ضمير يعود على من؟ أبي هريرة، يعود على أبي هريرة رضي الله عنه. قال وعنه أن عمر، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. قال متفق عليه. إذا روي هذا الحديث وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحفظ الصحابة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق بشرح متن هذا الحديث فيقول الحافظ وعنه أي عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه مر بحسان، وهو حسان بن ثابت، حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 54 من الهجرة. إذن يقول أن عمر رضي الله عنه مر بحسان، أي مر بحسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد في المسجد. ينشد ماذا؟ الشعر. وإنشاد الشعر هو ماذا؟ قوله وإلقاؤه. ينشد أي يقول الشعر ويلقي ماذا؟ شعر. قال مر بحسان ينشد أي الشعر في المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن ذلك كان في خلافة عمر رضي الله عنه. إذن يقول مر بحسان أي مر عمر بحسان ينشد في المسجد. يقول الراوي فلحظ إليه عمر، أي نظر إليه بطرف عينه، نظر إليه أي نظر عمر رضي الله عنه إلى حسان بن ثابت بطرف عينه. وهذا النظر يفيد ماذا؟ الإنكار. إذن فهو نظر إنكار. إذن فعمر رضي الله عنه بنظره هذا كأنه ينكر على حسان ويقول له كيف تنشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمساجد إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك. إذن هذا هو المعنى. يقول فلحظ إليه فقال، أي فقال حسان ابن ثابت لعمر رضي الله عنه، قال قد كنت أنشد فيه، أي كنت أقول الشعر وأنشد الشعر في هذا المسجد. قال وفيه من هو خير منك. والذي خير من عمر المقصود بذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حسان يرد على عمر يقول له أنا كنت أنشد هذا الشعر في هذا المسجد ورسول الله يسمعني ولا ينكر علي بل يكرر. إذن فهذا يدل على صواب فعل حسان رضي الله عنه وعدم مكارته. إذن يقول قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. يقول أبو هريرة وهو حاضر في هذه القصة، يقول ثم التفت يقول الراوي ثم التفت إلى أبي هريرة، أي التفت حسان بن ثابت إلى أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا هذه الزيادة لم يذكرها الحافظ وهي واردة في الحديث. إذن يقول: ثم التفت إلى أبي هريرة فقال، أي فقال حسان لأبي هريرة: أنشدك بالله، أي أسألك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني، أجب عني؟ ذلك لأن الكفار كانوا يهجون النبي عليه الصلاة والسلام ويسبونه في أشعاره، سبونه ويذمونه ويهجونه في أشعاره. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسان بن ثابت وهو من أشهر الشعراء، يقول له أجب عني، أي رد علي هذا الهجاء وهذا القدح وهذا الذم وهذا الشتم، أي رد عليهم بشعرك، يقول أجب عني. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده، أي أيد حسان بن ثابت بروح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه كما قلت تتم لهذا الحديث، لم يذكرها الحافظ رحمه الله لأنه اكتفى بذكر موضع الشاهد من هذا الحديث. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب المساجد لأنه يتضمن مسألة من المسائل المتعلقة بالمساجد، وهي مسألة إنشاد الشعر في المسجد. هل يجوز للشاعر أن ينشد شعرا في المسجد أم لا؟ فالحافظ رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الباب ليشير به إلى أنه يجوز للمسلم، للشاعر المسلم أو لغيره، طبعا ليس من شرط المنشد للشعر أن يكون شاعرا، فيجوز للمسلم أن ينشد ماذا؟ شعرا في المسجد، يجوز للمسلم أن ينشد شعرا في المسجد. إذن هذا هو سبب إيراد الحافظ رحمه الله لهذا الحديث. ووجه الاستدلال بالحديث لأن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ينشد الشعر، كان ينشد الشعر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقره على ذلك بل يأمره بذلك بقوله أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام أقر حسان بن ثابت على ذلك بل أمره بذلك، وكل هذا يدل على أنه يجوز أن ينشد ماذا؟ الشعر في المسجد، يجوز أن ينشد الشعر في المسجد. ولكن قد يقول قائل: ثبت في سنن النساء وغيره، ثبت في سنن النساء وغيره من حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المساجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المساجد، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن ثابت. فكيف نوفق بين هذا النهي وبين حديث أبي هريرة الدال على ماذا؟ على الجواز. اختلف العلماء في الطريقة التي يوفق بها بين هذه النصوص التي ظاهرها ماذا؟ التعارض. فمنهم من قال: نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الوارد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يحمل على ماذا؟ على الكراهة، يحمل على الكراهة، وحديث أبي هريرة يدل على ماذا؟ يدل على الجواز. إذن بمعنى أنه يجوز مع ماذا؟ مع الكراهة، ولكن تلك الكراهة لا تصل إلى حد ماذا؟ المنع والتحريم. ولكن هذا الجمع فيه نظر، هذا الجمع فيه نظر. لماذا؟ لأنه في قصة حسان بن ثابت رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يقره فقط على إنشاد الشعر، بل كان يأمره بذلك ويقول أجب عني، أي بشعرك وبنظمك. فكيف يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ثم يقول أو يقال هذا الفعل مكروه؟ بل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون واجبا أو يكون ما مستحبا على أقل الأحوال. فهذا الجمع لا يستقيم، هذا الجمع ليس بصحيح. والجمع المعتمد عند المحققين من أهل العلم أن يحمل النهي على الأشعار الباطلة، أن يحمل نهي النبي عليه الصلاة والسلام على الأشعار التي فيها ماذا؟ باطل. فالشعر الذي فيه الباطل فيكون فيه مثلا التفاخر، شاعر مثلا يتفاخر بنسبه بآبائه بأجداده ونحو ذلك، فنقول هذا شعر باطل فيه تفاخر، وديننا ينهى عن هذا التفاخر وعن هذا الكبر، فنقول مثل هذا الشعر ينهى عنه في المسجد. قد يكون الشعر مثلا فيه هجاء، شاعر مسلم يهجو ماذا؟ مسلما آخر، أو يهجو قبيلة مسلمة أخرى، فنقول هذا الشعر فيه هذا الباطل، فيه هجاء، وهذا الهجاء يتنافى مع الأخوة الدينية التي أمرنا بتوطيدها وتحقيقها، فنقول مثل هذا الشعر لا يجوز إنشاده ماذا في المسجد لأنه يتضمن معنى باطل. بعض الأشعار مثلا فيها ذكر للأشياء المحرمة، فيها مدح للخمور مثلا، أو فيها مدح للنساء والعاهرات ونحو ذلك، أو للتبرج والسبور ونحو ذلك، نقول هذا الشعر فيه باطل فلا يجوز إنشاده ماذا في المسجد. إذن فالحاصل أنه يحمل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تنشد الأشعار في المساجد، يحمل هذا النهي على الشعر الذي يتضمن ماذا؟ الباطل. وأما الشعر الذي فيه أشياء حسنة، فيه مدح للدين، فيه مدح للشريعة، فيه دفاع عن السنة، فيه دفاع عن الدين عن الشريعة، فيه رد على الكفار والمشركين وأهل البدع، فنقول هذا شعر محمود وحسن، يجوز أن يلقى وأن ينشد في المساجد، بدليل قصة حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، حيث كان ينشد حسان رضي الله عنه الأشعار التي فيها ثناء على الإسلام وأهله، وفيها ذم للكفر وأهله، فكان حسان ينشد مثل هذه الأشعار ويقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، بل كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأمره بمثل ذلك، يأمره بمثل ذلك. ولذلك يقول الحافظ، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول الجمع بينهما، أي بين هذين النصين اللذين يظهر منهما التعارض، يقول الجمع بينهما أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، يحمل النهي على تناشد ماذا؟ أشعار الجاهلية والمبطلين. والمأذون فيه، أي يحمل المأذون فيه ما سلم من ذلك، ما سلم من ذلك. إذن فالشعر الذي يسلم من أمور الجاهلية ومن أمور المبطلين بل هو شعر حسن، فإنه شعر ماذا؟ مأذون فيه شرعا، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إنشاد حسان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ رحمه الله وقيل النهي عنه ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه؟ هذا أيضا قيد مهم جدا لابد من اعتباره، هذا قيد مهم لابد من اعتباره. إذا فشعر الحسن، الشعر الحسن يجوز إنشاده ماذا؟ في المسجد، ولكن لا يجوز أن يغلب هذا الشعر على مساجدنا وهو تهجر فيها ماذا؟ قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتدبير ونحو ذلك. إذا فبيوت الله جل وعلا إنما بنيت للصلاة، قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا. فهذه المعاني هي التي يجب أن تغلب على مساجدنا، هذه المعاني هي التي يجب أن يكثر فيها في مساجدنا. وأما أن نكثر من الشعر، أن نكثر من الشعر ولو كان الشعر مباحا أو حسنا ونهجر ما بنيت المساجد لأجله، فهذا لا يستقيم. ولذلك الحافظ يقول: وقيل، أي قال بعض أهل العلم، النهي عنه ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشغل به من فيه. وأرى والله أعلم أن هذا القيد لابد من اعتباره. والحاصل الآن أن الشعر يجوز إنشاده في المسجد بشرطين. الشعر يجوز إنشاده في المسجد بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون شعرا حسنا ليس فيه شيء من الباطل، ليس فيه شيء من الباطل. والشرط الثاني أن يكون أحيانا، أن يكون هذا الشعر أحيانا حتى لا يصير هو الغالب على بيوت الله وعلى المساجد، بل يجب أن يغلب على مساجدنا كما قلنا قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المعاني التي بنيت لأجلها ماذا؟ المساجد. إذن فالشعر يجوز إنشاده في المسجد بهذين الشرطين والله تعالى أعلم. إذن هذه هي المسألة التي أراد الحافظ رحمه الله أن يشير إليها من خلال ذكره لهذا الحديث في باب المساجد. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الجهاد في سبيل الله جل وعلا كما يكون باليد والقتال ونحو ذلك، وكما يكون بالمال ونحو ذلك، فإنه يكون أيضا بالكلمة. الجهاد في سبيل الله يكون أيضا بالكلمة، ورب كلمة يكون وقعها على الكفار والمشركين أشد من وقع ماذا؟ الرصاص والسلاح ونحو ذلك. ولذلك الكفار والمشركون لما كانوا يذمون النبي عليه الصلاة والسلام في أشعارهم ويهجونه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت بأن يرد عليه، قال: أجب عني. هذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، وهو الجهاد ماذا؟ بالكلمة وببيان الحق والرد على الباطل. فهذا نوع من أنواع الجهاد، بل قد تكون كما قلت قد تكون فائدته أعظم من فائدة غيره والله تعالى أعلم. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعنه دائما عن أبي هريرة. تأملوا عدة أحاديث تمر علينا ورويها وأبو هريرة رضي الله عنه، حافظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. يقول: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، رواه مسلم. إذا صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث أيضا حديث صحيح مخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وأما ما يتعلق بمتن الحديث وشرحه، يقول المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، ينشد من نشد، ينشد بمعنى طلب، بمعنى طلب وسأل، بمعنى أنكم إذا سمعتم رجلا يطلب ضالة في المسجد ويسأل عنها، إذن هذا هو معنى ينشد، ينشد أي يطلب ويسأل. والضالة هي شيء ضائع، الضالة هي شيء ضائع. فلا يجوز مثلا لمن ضيع شيئا ولو ثمينا، لا يجوز لمن ضيع شيئا ولو ثمينا أن يذهب إلى المسجد ويقف في وسط المسجد ويعلن للناس: يا جماعة من رأى منكم كذا، من وجد منكم كذا. فهذا هو المنهي عنه في هذا الحديث، هذا هو المنهي عنه في هذا الحديث، أن تنشد ضالة في المسجد بأن تسأل ماذا عنه وبأن تطلبه، تحاول الآن تطلبها وأن تجدها من خلال فعلك هذا في المسجد وفي بيت من بيوت الله جل وعلا. إذن فالضالة هي الشيء الذي ضاع منك وخفي وغاب عنك فلم تجده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل، أي فليقل لهذا الرجل الذي ينشد هذه الضالة في المسجد، فليقل له: لا ردها الله عليك. يعاقب ماذا؟ بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده، هو قصده أن يجد هذا الشيء الضائع، قصده أن يجد هذا الشيء الضائع، فإذا فعل ذلك في المسجد فعلى من يكون في المسجد أن يدعو عليه بهذا الدعاء، فيقول له: لا ردها الله عليك. لماذا يا جماعة؟ لأن المساجد لم تبنى لمثل هذا، المساجد لم تبنى لمثل هذا، المساجد إنما بنيت لأجل العباد، للصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك، هذا هو الذي بنيت لأجله المساجد. فالمساجد يعني ليست أسواق، المساجد ليست أسواق ينادى فيها بمثل هذه الأشياء ويعلن فيها مثل هذه الإعلانات. ولهذا من الخطأ ما يفعل الآن في كثير من المساجد أن نجد فيه مثل هذه الإعلانات في المساجد: يا جماعة من فقد كذا فكذا، أو يأتي شخص يعني يسأل عن شيء ويعلن عنه عبر المكبرات ونحو ذلك. كل هذا يتناسى مع المقصود الذي بنيت لأجله المساجد. الشخص إن أراد أن يسأل أهل المسجد عن شيء بإمكانه أن يقف خارج المسجد، بإمكانه أن يقف خارج المسجد وليطلب ما شاء وليسأل عن ما شاء. وأما أن يكون يعني هذا الأمر داخل المسجد فهذا مما لم تبنى المساجد لأجل. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيتم رجلا ينشد ضالة بالمسجد فقولوا له، ادعوا عليه بعبارة: لا ردها الله عليك. وهذا الدعاء يدل على أن هذا الفعل منهي عنه في المساجد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت. كانوا يبحثون عن جمل أحمر في المسجد ويسألون عنه ويطلبونه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا وجدت، لا وجدت هذا الجمل. قال: لا وجدت. ثم قال: إنما، تأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. إذن فالمساجد لم تبنى لمثل هذا، وإنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك من العبادات المشروعة في بيوت الله تبارك وتعالى. إذن فهذا الحديث يدل على منع إنشاد الضالة في المسجد، فمن ضاع منه شيء ينهى شرعا من أن يعلن عن فقده لذلك الشيء في المساجد وفي بيوت الله. ولذلك يقول الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، قال: والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد، والحديث دليل على تحريم سؤال عن ضالة الحيوان في المسجد. وهذا الحديث ليس خاصا طبعا بالحيوان، بل هو عام في كل ما ضل وخفي وغاب. ويقول الخطابي رحمه الله، قال: ويدخل في هذا كل ما لم يبن له المسجد من أمور معاملات الناس. قال: ويدخل في هذا كل ما لم يبنى له المسجد من أمور معاملات الناس. إذن فهذا النهي أيضا ليس مقتصرا فقط على إنشاد الضالة، فكل ما يتعلق بمعاملات الناس الدنيوية من تجارة وزراعة وحراسة وغير ذلك، يتفهم الناس على أمور دنياهم ويتعاقدون على ذلك، كل ذلك منهي عنه في المسجد. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أن النبي نهى عن البيع والشراء في المساجد. لماذا؟ لأن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا. ولذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله، قال: ويدخل في هذا كل ما لم يبنى له المسجد من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقه. إذن فهذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله في باب المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه وزجر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن إنشاد الضالة، عن إنشاد الضالة في المسجد. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعنه، أي عن أبي هريرة دائما، يقول: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. قال: رواه النسائي والترمذي وحسنه. إذا صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة. وأما ما يتعلق بالتخريج، فهذا الحديث رواه كما قال الحافظ النسائي في سننه، ورواه الترمذي أيضا وحسنه. قال عنه الترمذي في سننه، قال: هذا حديث حسن غريب. قال: هذا حديث حسن غريب. وهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، خرجه هؤلاء المذكورون وغيرهم بإسناد على شرط الإمام مسلم، ومن أراد أن يتوسع في تخريجه فعليه بكتاب الإرواء، إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله، فقد خرج هذا الحديث وذكر بأن سنده صحيح على شرط الإمام مسلم رحمه الله. إذن فهو حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بشرح المتن فيقول الحافظ عنه، يعني أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع، والبيع معروف أن تبيع شيئا، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، ومعنى يبتاع يا جماعة أي يشتري، يبيع ويبتاع، يبيع ويبتاع، يبتاع أي بمعنى يشتري، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع أي شيئا في المسجد فقولوا له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا له: لا أربح الله تجارة. ويكون بذلك أيضا إنكار عليه، إنكار عليه بنقيض ماذا قصده. إذن فهذا الرجل الذي يبيع ويشتري في المساجد قصده ماذا؟ أن يربح. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدعى عليه بخلاف ذلك، بنقيض ذلك، فيقال له: لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. وهذا الحديث أيضا أورده الحافظ رحمه الله في باب المساجد لأنه يدل ماذا؟ على نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء في المساجد. وقد اختلف العلماء في هذا النهي، هل هو للكراهة أم للتحريم؟ والأظهر أنه للتحريم، الأظهر أنه للتحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ماذا؟ بالدعاء عليه، أمر بالدعاء عليه بالخسران والكساد ونحو ذلك، فيقال له ماذا؟ لا أربح الله تجارك. وهذا الدعاء قد يعرض مال هذا الإنسان للهلاك والخسارة ونحو ذلك، وذلك مما يدل على أن هذا الرجل لم يقع في أمر مكروه فحسب، بل وقع في شيء محرم وفي أمر ممنوع في الشرع. إذن فالأظهر والله أعلم أن هذا النهي يفيد ماذا؟ المنع والتحريم، ولا يفيد فقط ماذا؟ الكراهة، لا يفيد فقط الكراهة، بل يفيد ماذا؟ المنع والتحريم. ولكن من باع أو اشترى في المسجد هل يفسد بيعه أو شراؤه أم لا؟ نحن إذا رأينا رجلين يتعاقدان في المسجد، قالوا: يا فلان عندك سيارة شابة واشرك بحالي؟ قالوا: يلا مشاهد شحال أعطيت؟ تسمد كذا، وافقت خلاص تبايع. فنقول لهما: لا أربح الله تجارتكما، لأنهما باعا في بيت الله جل وعلا، ففعله ماذا؟ محرم شرعا. ولكن قد يأتي هذان إلى الإمام فيقولان: نحن تبايعنا في المسجد، عقدنا هذا البيع في المسجد، فما حكم هذا البيع؟ هل هو صحيح ماضٍ أم أنه باطل؟ فأقول: الذي عليه أكثر العلماء أنه صحيح، بل حتى غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك. إذن مع تحريم هذا الفعل نقول البيع ماذا؟ صحيح. مع تحريم هذا الفعل نقول ما دام أن البيع وقع فإنه صحيح يمضى، فهو بيع ماذا؟ صحيح يمضى، مع أنه ماذا؟ ممنوع ومحرم. وهذا ليس فيه شيء من التناقض أو التعارض كما قد يتوهم البعض، قد يقول قائل: كيف يكون الفعل محرما والبيع ماذا؟ صحيح. نقول هذا لا إشكال فيه وله نظائر في الشرع، له نظائر في الشرع. ولهذا مثلا البيع الذي فيه غش وتدليس، البيع الذي فيه غش وتدليس هل هو بيع محرم أم جائز؟ شخص مثلا باع شاة محفلة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في بعض المناسبات، بعض الناس ماذا يفعل؟ تكون عنده شاة للحلب، شاة للحلب وللاستفادة من حليبه، فبعض الناس إذا أراد أن يبيع هذه الشاة أو هذه العنزة ونحو ذلك فماذا يفعل؟ يترك حلبها لمدة أيام، لا يحلبها لعدة أيام مثلا لأسبوع كامل، ثم يأخذها إلى السوق ليغش الناس. فالإنسان المشتري إذا رأى هذه الشاة فيها حليب كثير يظن أن هذا الحليب هو حليب الليلة السابق، هو حليب ليلة واحدة فقط، وأن هذا الحليب يتجدد كل يوم، فإذا اشتراها وأخذها إلى بيته وحلبها إذا بهذه الشاة في اليوم الثاني ليس فيها شيء من الحليب، فصاحبها ماذا فعل؟ تركها لم يحلبها لمدة لعدة أيام حتى يكثر ماذا؟ اللبن في الضرع. فهذا الفعل منهي عنه في الشرع، منهي عنه ماذا؟ في الشرع. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولكن جاء في تلك الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خير ماذا؟ خير المشتري. إذن فالمشتري الذي اشترى شاة محفلة أي ترك لبنها يكثر، قال النبي عليه الصلاة والسلام هو بالخيار، يقول هو بالخيار، إن شاء أمسكها، قد يريد المشتري أن يمسكها يقول صح أن البائع غشني، ولكن عموما هذه الشاة أو هذه العنزة لا بأس بها، فأنا أحتفظ بها لا أردها على صاحبها. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام خير المشتري بين ردها أو بين إمساكها عفوا وبين ماذا؟ وبين ردها ويرد معها ماذا؟ صاعا من تمر. إذن فالإنسان إذا غش في السوق اشترى من إنسان آخر شاة من هذا النوع، إذن فهو في الشرع مخير، إما أن يحتفظ بها وإما أن يردها إلى صاحبه، يقول يا فلان تعال قد غششتني في هذه الشاة خذ شاتك، ولكن لابد أن يرد معها ماذا؟ صاعا من تمر. مقابل ماذا؟ مقابل ماذا يا جماعة؟ الحليب، لأنه استفاد منه، لأنه لما أخذ حلبها وانتفع بحليبها، إذن فإذا ردها فيردها ومعها صاع من تمر. إذن فالحاصل أن هذا البيع وهو ما يعرف ببيع المحفلة أو المصراح، هذا البيع منهي عنه في الشرع، وفيه غش، فيه غش وتدليس. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خير ماذا؟ المشتري بين الشيئين، مما يدل على ماذا؟ ما دام أنه مخير فمعنى ذلك أن البيع صحيح. لو أن المشتري اختار أن يمسك هذه الشاة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتجديد العقد، بأن يعاد عقد البيع، لا، إذن فهو يحتفظ بها بالعقد القديم. إذن فكون الشيء منهيا عنه هذا لا يعني أنه فاسد بالضرورة، قد يكون فاسدا في كثير من الأحيان ولكن لا يعني فساده بالضرورة. ولذلك كما قلت كثير من العلماء بل حكى بعضهم الإجماع على أن هذا البيع والشراء إذا وقع في المسجد فهو صحيح. لماذا؟ لأن أركان البيع موجودة فيه، موجودة فيه أركان وشروط البيع مكتملة فيه، إذن فهو بيع ماذا؟ فهو بيع صحيح. ثم الحديث فيه إشعار بذلك، فيه إشعار ماذا؟ بصحته، لأن هذا البيع لما وقع وتقول لي هؤلاء المتبايعين تقول لا أربح الله تجارتك، فمعنى أن هذه التجارة مضت ووقعت، ولكن تدعو الله جل وعلا أن لا يبارك لهم في تلك التجارة وأن لا يبارك لهم في ذلك الربح. ثم أيضا كما قال بعض العلماء، لو كان ذلك العقد باطلا لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لو كان العقد باطلا وغير صحيح لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يبين شيئا من ذلك، فدل ماذا ذلك على صحته. إذن فنقول هذا البيع والشراء في المساجد ممنوع شرعا، منهي عنه شرعا، ولكن إن وقع فهو صحيح ماضل، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث كما قلت ذكره الحافظ رحمه الله لأنه يدل على النهي عن البيع والشراء في المساجد. لماذا يا جماعة؟ لأن المساجد لم تبنى لذلك، وهذه قاعدة عظيمة جدا، هذه قاعدة عظيمة جدا. المساجد لم تبنى لذلك، المساجد لم تبنى للبيع والشراء، إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. ولذلك أنبه بهذه المناسبة إلى ما يفعله كثير من الناس مع الأسف الشديد، حيث يكثرون من الحديث عن أمور الدنيا في المساجد، حتى صارت المساجد مع الأسف الشديد كالمقاهي. تجد الناس جالسين في المساجد جماعات وجماعات، هذا يتحدث عن كرة القدم، وهذا يتحدث عن السوق، وهذا يتحدث عن البيوت، وهذا يتحدث عن السيارات. فمثل هذا الأمر لا ينبغي أن يكون في المساجد، فالمساجد لم تبنى لمثل هذا، المساجد لم تبنى لمثل هذا، إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. إذن فهذه كما قلت قاعدة عظيمة جدا، يبين النبي عليه الصلاة والسلام فيها الغاية التي بنيت لأجلها ماذا المساجد، فعلينا أن ننتبه لذلك. إذن فالمساجد لم تبنى للبيع والشراء، إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. ولذلك ذكر الإمام البغوي رحمه الله عن عطاء ابن يسار رحمه الله أنه كان إذا مر بأناس يبيعون أو يشترون في المساجد يقول لهم رحمه الله: عليكم بسوق الدنيا، إذا أردتم البيع والشراء فعليكم بسوق الدنيا، اذهبوا إلى السوق. يقول: فعليكم بسوق الدنيا، فإنما هذه أي المساجد سوق الآخرة. يقول: عليكم بسوق الدنيا، فإنما هذه أي المساجد سوق الآخرة. المساجد ليست سوقا من أسواق الدنيا، بل هي سوق للآخرة. المسلم إذا باع واشترى فيها إنما يبيع ويشتري مال الحسنات، لا أن يبيع السيارات والأمتعة وغير ذلك. إذن فكان يقول: عليكم بسوق الدنيا، فإنما هذا أي المسجد سوق الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. وفيما بقي من وقت نحاول أن نجيب إن شاء الله تعالى على بعض الأسئلة. وقبل ذلك أود أن أنبه تنبيها يتعلق بعمل تطوعي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإنجازه. فأود أن أعلن، ومثل هذا الإعلان طبعا جائز في المساجد لأنه يتعلق ببناء مسجد من المساجد إن شاء الله تعالى، والإعلان في ذلك جائز. ولذلك هناك فتوى للجنة الدائمة نص فيها على جواز مثل هذه الإعلانات. فأقول وأعلن بأننا ببلدية العاشور بدائرة دراريا نحن بصدد إنشاء مسجد كبير هناك، وفيه أيضا مدرسة قرآنية ولذلك أحببت أن أعلن هذا الإعلان ليعلم إخواني بوجود مثل هذا المشروع حتى يساهم فيه من كان قادرا على المساهمة فيه، فنحث الإخوة على أن يحرصوا على المساهمة في إنجاز مثل هذا المشروع المهم في تلك المنطقة، ومن أراد أن يستفسر عن ذلك المشروع وما فيه من معلومات فبإمكانه أن يراجعني وأن أعطيه بعض الأشياء المطبوعة التي فيها بعض المعلومات المتعلقة بذلك المشروع، وأنا بحمد الله جل وعلا من المشرفين على إنجاز ذلك المشروع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لعمل الخير والمشاركة فيه. طيب، نجيب على بعض الأسئلة متعلقة بهذا الدرس. هذا شخص يسأل يقول: هل يجوز الأكل في المساجد؟ هل يجوز الأكل في المساجد؟ أقول: ثبت في عدة أحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون في المسجد. ثبت في عدة أحاديث أن الصحابة كانوا يأكلون في المسجد، بل أهل الصفة كما نعلم جميعا كانوا يقطنون في المسجد، والذي يقطن في المسجد فمعنى ذلك أنه يحتاج إلى أن يأكل فيه. ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم بأن الأكل في المسجد جائز، بأن الأكل في المسجد جائز، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله له كلام نفيس في الفتاوى يتعلق بمثل هذه المسائل التي تكون في المسجد كالأكل والنوم والكلام المباح ونحو ذلك. حاصل كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن مثل هذه الأمور يجوز أن تفعل في المساجد، ولكن لا يجوز أن تغلب على مساجدنا. فالمسجد مثلا قد يحتاج المسلم إلى أن يبقى فيه وأن يمكث فيه مثلا وقتا طويلا لأجل العبادة والاعتكاف ونحو ذلك، أو قراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، وإذا شعر مثلا بشيء من التعب وأراد أن يستريح فيه قليلا فلا نقول له حرام، لا يجوز لك أن تنام، خاصة أن هذا النوم هو في صالح ماذا؟ ما بنيت له المساجد، فلا يريد أن ينام شيئا ليستيقظ من جديد ليجتهد في عبادة الله وفي طاعة الله. نفس الشيء أيضا فيما يتعلق بالأكل، شخص مثلا ملازم للمسجد فشعر بشيء من الجوع فأراد ماذا؟ أن يأكل شيئا ليتقوى به على عبادة الله وعلى طاعة الله تبارك وتعالى، فمثل ذلك جائز شرعا. ولكن أن تصبح مساجدنا كالمطاعم لا، هذا لا يجوز. نقول له مثلا تفهموا نجيبوا العشاء للمسجد والغداء للمسجد ويتكرر ذلك ويكثر ذلك حتى يصبح المسجد كأنه مطعم، فنقول لا، لا يجوز مثل ذلك. أو يصبح مثلا المسجد كالفندق، شخص كلما أراد أن يرقد وينام عليك بالمسجد، ينام فيه بعد الفجر وفي القيلولة وقد ينام فيه ليلة، مع أنه في غنى عن ذلك. لو كان كأهل الصفة لبى، شخص مثلا لا يجد مأوى، ليس له مأوى فيضطر إلى أن يرجع إلى المسجد لينام، فلا بأس بذلك. وأما أن يكون في غنى عن ذلك ومع ذلك يتخذ المسجد كأنه فندق ومحل للنوم والإكثار من ذلك، فمثل هذا لا يجوز. إذن فينبغي أن نتفطن لهذه المسألة الحساسة إن صح التعبير. فمثل هذه الأشياء، الكلام المباح أحيانا في المسجد يجوز، الأكل أحيانا في المسجد جائز، النوم أحيانا في المسجد جائز، ولكن أن نكثر من هذه الأشياء المباحة في المسجد هذا هو المنهي عنه في الشرع، لأننا إن كثرنا من هذه الأشياء المباحة في المسجد فإننا سنخرج مال المساجد عن الأهداف والمقاصد التي بنيت له. فالمسجد لم يبنى لذلك، المسجد لم يبنى لذلك. فهذا ما يقال فيما يتعلق بالأكل في المسجد. وأما ما يتعلق بالطرف الآخر من السؤال يسأل عن حكم اللعب والجري والسباق في المسجد، فهذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في حديث من الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب المساجد. يقول: إذا تبايع خارج المسجد وسلمه المال في المسجد، شخصان تبايع في المسجد، شخص مثلا اشترى من شخص آخر شيئا كتابا مثلا أو غير ذلك ولم يعطيه ثمن في وقت البيع، ثم التقيا بعد ذلك في المسجد فقال له: خذ 1000 دينار ثمن مال الكتاب الذي بعتني إياه. فنقول: هذا جائز، هذا جائز في المسجد، وهذا ليس بيعا وشراء، لأن البيع هو إتمام العقد، إتمام ماذا؟ عقد البيع. وعقد البيع لم يتم في هذه الحالة في المسجد، وإنما تم خارج المسجد، فيجوز تسليم الثمن بعد ذلك في المسجد لا بأس بذلك. يقول: هل يجوز السؤال عن ثمن الشيء في المسجد؟ يقول: إن كان ذلك أحيانا، وأما أن يغلب ذلك على المساجد فلا. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. هذا سائل يقول: نرجو أن تبينوا لنا هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد للكراهة أم التحريم؟ أقول: الظاهر أنه للتحريم، الظاهر أنه للتحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بالدعاء على من يفعل ذلك والله أعلم. سائل يقول: هل الدعاء على فقد الضالة والتاجر في المساجد يكون جهرا أم سرا؟ نقول: ظاهر الأحاديث أنه يكون جهرا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا لا ردها الله عليك، لا أربح الله تجارك. وذلك الرجل لما نشهد ذلك الجمل الأحمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جهرا لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. إذن فالأصل أن يقال ذلك ماذا؟ جهرا. ولكن لو خاف المسلم إن قالها لذلك الشخص جهرا أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم من المفسدة التي وقع فيها، فحينئذ يقولها ماذا؟ سرا. لماذا؟ لأن قول ذلك الذي ينشد ضالة أو ينشد ضالة أو يبيع ويشتري إنما يقال له ذلك من باب ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والقاعدة عند العلماء أن النهي عن المنكر إن كان سيؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر الواقع فإنه يترك ماذا؟ الإنكار. فأنت الآن تريد أن تنهى شخصا عن إنشاد الضالة أو عن البيع والشراء، فتخاف إن نهيته عن ذلك أن يغضب ذلك الشخص، وقد يحصل في المسجد شجار ونحو ذلك، فنقول: ذلك الشجار أعظم، ذلك الشجار أعظم من إنشاد ذلك الشخص للضالة أو من بيعه وشرائه. فالمسلم إذا خاف من قول هذه الكلمة جاهرا خاف أن يترتب على ذلك شر أعظم، فحينئذ يكتفي بقولها سرا في نفسه والله أعلم. يقول إذا قصد المسلم الإمام وسأله عن شيء ضائع فهل يدخل هذا في الحديث أم لا؟ أقول الظاهر أنه لا يدخل. لو أن الشخص مثلا ضيع شيئا في المسجد فذهب مثلا إلى الإمام أو إلى المؤذن أو إلى القيم فسأله عن الشيء فهذا ليس بدخل، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الإنشاد العلني، أن يقوم الإنسان في المسجد ليعلن أمام الناس كلهم، ليعلن أمام الناس كلهم هل وجدتم كذا، فهذا هو الإنشاد المنهي عنه والله أعلم. يقول ما حكم إعلان الجنازة في المسجد؟ نقول هذا منهي عنه، وهذا يدخل في النعي، النعي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإعلان يعني بشكل جماعي عن موت شخص ما، سواء كان ذلك الإعلان في الأسواق أو في الطرقات أو في المساجد، فكل ذلك داخل في النعي المنهي عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.